السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإننا نجتهد في تقرير أحكام المسائل على حسب الطاقة، وذلك بمراجعة ما قال أهل العلم وما استدل به أهل العلم في المسائل الخلافية، بخاصة المسائل الخلافية الكبيرة التي يكون الخلاف فيها معتبرا وقويا جدا. وإني أجتهد ولا آل في ذكر التحقيق في المسائل، ولعل بعض إخوانكم يراجعني في بعض المسائل، مثل مسألة مثلا العدد في التراويح أو العدد في قيام الليل. أنا أقول لإخواني، أنا أرجو أن لا يراجعني إخواني خاصة في المسائل التي الخلاف فيها كبير جدا، لأنني لا أستطيع أن أرجع عما قلته، لأنني قرأت وراجعت في هذه المسائل ما قاله أهل العلم غالبا، ولهذا لا حاجة في أن يأتيني أحد بنقول ويقول الحق أن مثلا لا يجوز الزيادة على 11 ركعة. نحن ذكرنا مثل هذه المسألة وقلنا بأن هذه السنة وهذا الذي ينبغي على المسلمين قاطبة أن يتمسكوا به، لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحكم على من زاد لأن فعله بدعة، بخاصة أن هذا القول قد قال به جمع من أهل العلم المعتبرين الذين يتبعون الأثر، هذا قول فيه صعوبة، فيه مجازفة كبيرة، وإن قال به بعض أفاضل أهل العلم، لكن أنا لا أتجسر على قول هذا. فإذا جئتني بهذا الكلام لا يمكن أن تغير في رأيي شيئا في هذا الحكم، فلك أن تحكم أنت، لكن لا تلزمني بأن أحكم أنا على مثل هذه المسائل. فالرجاء إذا قررت في مسألة من المسائل التي يكون الخلاف فيها كبيرا ومعتبرا وتتجاذبه النصوص والأدلة تجاذبا قويا، وإني أقرر في مثل هذه المسائل شيئا أقتنع به، فلكل واحد من طلبة العلم أن يتبع ما اطمأنت إليه نفسه، ولا حرج في هذا، فإن المسلمين لا يزالون يختلفون في مثل هذه المسائل من لدن الرعيل الأول إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه على كل حال تنبيه. لا، فضل صلاة الجماعة على الفرد، كملنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيعم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدكم أنه أحدهم أحدهم لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين شهد العشاء. قال: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن ثابت قال أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة مكتوبة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه الجملة من الأحاديث ساقها الإمام مالك رحمه الله تعالى لبيان ما ترجم عليه في هذا الباب، وهو فضل صلاة الجماعة على الفذ. وهذا الباب ذكر فيه الإمام مالك 4 أحاديث: حديث ابن عمر الذي فيه فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 27 درجة، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم 25 جزءا. وهذان الحديثان قد اختلفت ألفاظهما في عدد الفضل بين 27 وبين 25. قد انفرد ابن عمر رضي الله عنه برواية حديث 27، وهو وحده الذي روى هذه الرواية. نعم، قد وردت عن أبي هريرة لكنها لا تصح، فجل الروايات عن أبي هريرة من طريق الثقات كانت بلفظ 25. وهذان الحديثان فيه بيان ما لصلاة الجماعة من الفضل العظيم، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم من حديث أو من طريق سلمان الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلاة الجماعة تعدل 25 من صلاة الفذ، تعدل 25 من صلاة الفذ. وخرجه أيضا الإمام مسلم رحمه الله تعالى من وجه آخر عن أبي هريرة قال صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده، صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. وهذان الحديثان هما بمثابة النص على أن المقصود بالدرجة هي الصلاة، والمقصود أن صلاة الرجل في الجماعة تساوي 25 صلاة يصليها الرجل في بيته. هذا هو المعنى الذي يحمل عليه كلمة الدرجة، ويحمل عليه أيضا لفظ الجزء كما جاء في بعض الأحاديث، ويحمل أيضا عليه لفظ التضعيف أو المضاعفة الذي أخرجه البخاري أيضا من حديث أبي هريرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. إذن فالمقصود بالضعف والمقصود بالدرجة والمقصود بالجزء هو الصلاة. ما الدليل على هذا؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها الرجل وحده أو يصليها وحده. وبهذا نقطع جميع الكلام الذي تأول به أهل العلم الجمع بين رواية 27 ورواية 25، أن هذا موضع إشكال، حيث إن بعضهم قال إن الدرجة أقل من الجزء، 25 جزءا تساوي 27 أو 27 درجة. فالحديث إذن يرد على هؤلاء ويجعل هذا الجمع مطروحا غير يعني لائق بمواضع الجمع. وأهل العلم تأولوا تأويلات كثيرة فيما يتعلق بالجمع بين روايتي الخمس والسبع، حيث قالوا إن ذكر القليل لا ينفي الكثير، قالوا ذكر القليل لا ينفي الكثير، وهذا طبعا قول من لا يعتبر مفهوم العدد. مفهوم العدد عند جماهير الأصوليين والفقهاء ضعيف لا يعتبر، وإن قال به بعض أهل العلم. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث الصحيح: من مات له ثلاثة من الولد لم تمسه النار، من مات له ثلاثة من الولد لم تمسه النار، قالوا واثنين، قال واثنين، قالوا وواحد، قال وواحد. هذا يدل على أن العدد لا مفهوم له. وهذا يقودنا إلى أن نقول بأن لفظ 25 لا ينفي الزيادة. وقال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالخمس والعشرين ثم أعلمه الله عز وجل بالزيادة، لأن الفضل من الله تعالى دائما يكون بالزيادة ولا يكون بالنقصان، لأن الله تعالى هو الجواد الكريم وهو المتفضل على عباده، وإذا أعطى زاد سبحانه جل وعلا تفضلا منه وتكرما. لكن هذا القول يحتاج إلى دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله بالخمس والعشرين ثم أعلمه بعد ذلك بأن الفضل زاد وصار 27. قالوا أيضا اختلاف العددين باختلاف المميز وهو الجزء والدرجة، ذكرنا أن هذا ضعيف لأن الحديث يدل على بطلانه. قالوا أيضا إن الفرق بين الخمس والعشرين باعتبار قرب المسجد وبعده، وقالوا أيضا الفرق بحال المصلي بأن يكون أعلم وأن يكون أخشع في صلاته، فإذا كان أعلم وأخشع كانت صلاته مع الجماعة تفضل على صلاته وحده بسبع وعشرين، وإن لم يكن أعلم وأخشع كانت صلاته 25. قالوا أيضا الفرق بين الخمس والسبع بإيقاعها في المسجد أو في غيره، يعني أن يصلي الجماعة في المسجد أو يصلي الجماعة في مكان آخر، في العمل أو في المصنع أو غير ذلك. وقالوا أيضا الفرق بين الخمس والسبع باعتبار حال المصلي المنتظر للصلاة من غير المنتظر، فالذي يدخل المسجد مبكرا وينتظر الصلاة هذا يحصل على 27، والآخر يحصل على 25. قالوا أيضا الفرق بينهما باعتبار إدراك كل الصلاة أو بعضها، فمن أدرك كل الصلاة فله 27 درجة، ومن أدرك بعضها فله 25 درجة. وبعضهم قال إن الفرق بينهما بكثرة الجماعة وقلتها، فإذا كانت الجماعة كثيرة كان الفضل أعظم. ومنهم من قال أن الفضل مختص بالفجر والعشاء، وقيل بالفجر والعصر، والخمس والعشرين متعلق بباقي الصلوات من غير هذين لما في هذه الصلوات من الفضل الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة. وقيل أيضا إن السبع مختصة بصلاة الجهر، والخمس مختصة بصلاة السر، هذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر. وأقوال كثيرة جدا. لكن التحقيق يا إخواني أن فضل 27 يناله كما قال أهل العلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. فهذا الذي ينال فضل 27، لأن حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله الذي فيه صلاة الرجل في بيت الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، يعني في مكانه الذي صلى فيه، تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. هذا التعليل من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الفضل مرتبط بهذا، وأن التفاضل والمضاعفة إنما تحصل بمثل هذه الأشياء. فقال بعض أهل العلم: ربما اقترن بصلاة الجماعة من المشي إلى المسجد وبعده وكثرة الجماعة فيه وكونه عتيقا وكون المشي على طهارة والتبكير إلى المساجد والمسابقة إلى الصف الأول وإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام والتأمين معه وانتظار الصلاة بعد الصلاة وغير ذلك يجعلها مضاعفة على غيرها. وهذا يا إخواني أقرب ما يكون إلى الصواب في وجه المفاضلة بين 25 والسبع والعشرين، على أننا نقول إن هذا الفضل عظيم، ولا ينبغي للمسلم أن يستهين بصلاة الجماعة بما رتب الله تبارك وتعالى عليها من الفضل. وهذا الفضل يزيد في المساجد التي جاءت الأحاديث الصحيحة بذكر مضاعفة الصلاة فيها، كالمسجد النبوي في المدينة الذي الصلاة فيه تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والمسجد الحرام الذي تعدل الصلاة فيه 100,000 صلاة فيما سواه. فهذا فضل عظيم يدل على شرف هذه الصلاة، صلاة الجماعة، كانت عنوانا لإسلام المسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالإغارة على القوم الذين لا يؤذنون للصلاة، ومنه حضور الصلاة، لأن الأذان من غير حضور ليس فيه مصلحة، وإنما المصلحة التأذين لحضور صلاة الجماعة، لأن المسلمين شرع لهم صلاة الجماعة قبل أن تشرع لهم، قبل أن يشرع لهم الأذان، فالأذان تبع لصلاة الجماعة. ولهذا نوه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في حديثه الصحيح الذي أخرجه أصحاب السنن وغيرهم، الذي فيه قوله: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى إتيان هذه المساجد. ثم قال: لأنكم إن تركتم الصلاة في المساجد فقد تركتم سنة نبيكم وإذا تركتم سنة نبيكم ضللتم. ثم قال والذي نفسي بيده لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. هذا يدل على شرف هذه الصلاة ولا يستهين بها المسلم ولا يتخلف عنها إلا لعذر. حتى قال بعض أهل العلم إن هذا الفضل مترتب على من ترك الجماعة لعذر، مترتب على من ترك الجماعة لعذر، أي أن الذي صلى في جماعة المسلمين تفضل صلاته على من لم يصل في جماعة المسلمين لعذر ب27 أو ب25. هذا فيه إشارة إلى أن صلاة الفذ من غير عذر لا قيمة لها، وإن كنا لا نقول ببطلانها أو عدم صحتها، لأن الذين قالوا بعدم صحتها هم الظاهرية. ابن حزم يقول بأن صلاة الجماعة شرط في صحتها، طبعا لمن لم يكن له عذر، وإذا كانت شرطا لصحتها فمعنى ذلك أن من ترك الجماعة من غير عذر فكأنه لم يصلي. هذا قول، وإن كان قد استدل له بأدلة، إلا أن مجموع الأدلة تدل على أنه غير معتبر. والصحيح أن صلاة الجماعة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى من فروض الأعيان، ومشهور المذهب أن صلاة الجماعة فرض على الكفاية لأهل البلد، هذا هو مشهور مذهب، وهو قول مالك رحمه الله أن صلاة الجماعة فرض على الكفاية لأهل البلد، وهي سنة مؤكدة على الجماعات، سنة مؤكدة في مساجد الجماعات. فإذا ترك أهل البلد صلاة الجماعة كلهم فإنهم جميعا يأثمون، وإن أقامها مسجد واحد في المذهب فإنهم لا يأثمون، وقد تركوا الفضل الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. على أننا نقول يا إخواني بعد تقرير مذهب الإمام مالك رحمه الله أن الإمام مالك كان لا يرى قبول شهادة من يتخلف عن الصلاة، ولعل في هذا إشارة إلى قوة القول بوجوب الجماعة عنده، وإن لم يصرح بها رحمه الله فإن إسقاط الشهادة لا يكون إلا من معصية، وترك السنن المؤكدة، وترك السنن المؤكدة لا على سبيل الإطلاق وإنما على سبيل الآحاد والأفراد لا يكون معصية كما هو مقرر عند أهل العلم. فلما أسقط الإمام مالك شهادة من ترك الجماعة هذا فيه دليل على أنه يرى حتمية هذه الصلاة وأن على المسلم أن يأتيها. أقول يا إخواني لماذا أتكلم عن صلاة الجماعة؟ لأنه ظهر قبلنا بعض الناس ممن ينتسبون، بل يقولون إنهم ينتسبون إلى السنة، لكنهم يريدون أن يغطوا تقصيرهم وعجزهم بالقول بسنية ترك الجماعة، فترى الواحد فيهم في بيته يلعب ويلهو مع أولاده أو مع أهل بيته ويترك الجماعة، بل بعضهم يرى يدخل بيته عند الأذان ولا يخرج إلى الصلاة. ليس هذا مرة واحدة حتى يعذر صاحبه، لأن المرة الواحدة قد يعذر معها صاحبها، فلربما كان هذا المتخلف حاقنا اضطرته الحاجة إلى دخول بيته لقضاء حاجة فتأخر عن الصلاة. لكن لو ما يتكرر هذا الفعل دائما ثم يخرج هذا الذي يزعم أن الصلاة صلاة الجماعة سنة يخرج من بيته مع خروج المسلمين من الصلاة يخرج إلى قضاء أشغاله، هذا فيه قرينة على أن هذا الصنف من الناس يترك الجماعة عمدا. والحقيقة أن هذه شهوة صادفت شبهة كما يقال، وأن القائل بسنية ترك الجماعة لم يقلها بدافع أنه نظر في الأدلة فحكم حكما لكنه لم يعمل به. نحن عندما قررنا مذهب الإمام مالك، بل هو مذهب جمهور أهل العلم، من أن صلاة الجماعة ليست فرضا على الأعيان، لم يكن هؤلاء الأئمة يتخلفون عن الجماعة أصلا، بل الذي يذكر في سيرهم أنهم ما كانوا يبرحون التكبيرة الإحرام. لا تجد الواحد فيهم رحمهم الله تعالى يترك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لكنهم عندما يطلقون الأحكام ربما تورعوا إذا لم تظهر لهم الأدلة، فقالوا في حكمهم بأن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، لكن فعلهم هو المداومة على هذه الصلاة. ولهذا لا يليق بأهل الفضل وذوي الهيئات أن يتخلفوا عن الجماعة وإن كانوا يقولون بسنية الجماعة، لأن هذا ليس من فعل سلف هذه الأمة ابتداء من الصحابة وانتهاء بالصالحين من المتأخرين. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فكان ترك الجماعة علامة عن النفاق، نسأل الله العافية. ولهذا لا ينبغي يا إخوان أن يتهاون الناس عن هذه الصلاة وليأتوها وليحضروا لهم أنفسهم لها وليحضروا لها أنفسهم من إحسان الوضوء ومحاولة التبكير إلى غير ذلك مما يتعلق بهذه الصلاة. فهذا الحديث قد ذكر، أو هذه الأحاديث قد ذكر الحافظ ابن رجب فائدة تتعلق بهذا الحديث، وهو أن الصلاة تضاعف في جماعة في غير هذا الموضع، قد تضاعف زيادة على ما ذكر في النص. من ذلك أنها تضاعف بحسب شرف الزمان، وهو أن تؤتى هذه الصلاة في رمضان أو في العشر الأول من ذي الحجة أو يوم الجمعة، هكذا قال أهل العلم تضاعف. لكنني لم أجد فيما اطلعت عليه ما يدل على هذه المضاعفة. نعم، ورد التحضير على فعل الطاعات في هذه الأوقات، وأن الطاعة في هذه الأوقات أفضل منها في أوقات أخرى. أما المضاعفة فلم أجد أنا ما يدل على هذه المضاعفة فيما يتعلق بشرف الزمان. وقد تضاعف الصلاة أيضا إذا تعلقت أيضا بشرف المكان، قد ذكرنا هذا كإيقاع هذه الصلاة في المسجد الحرام أو إيقاعها في المسجد النبوي بالمدينة. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان السمان، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، هذا قسم يكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه الإقرار لله جل وعلا بالربوبية، وأنه سبحانه جل وعلا هو المتصرف في هذه الأنفس وهذه الأرواح، لا أحد يتصرف فيها غيره سبحانه جل وعلا. وهذا فيه قسم بصفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهذا جائز لأن يقسم المسلم بإحدى صفات الله تعالى، كأن يقول ورحمة الله تبارك وتعالى ما فعلت هذا، أو يقول وسمع الله تبارك وتعالى ما فعلت هذا، أو يقول والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، وغير ذلك من الصفات التي لله تبارك وتعالى. فيه والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، واللام في لقد هي جواب القسم. هممت، والهم هو العزم على الفعل، الهم هو العزم على الفعل من غير فعل، العزم على الفعل من غير إيقاع الفعل، عفوا العزم على الفعل من غير إيقاع الفعل. قال لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، في رواية فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس. جاء في رواية الإمام البخاري في كتاب بدء الوحي ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة، ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة. هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد منازل الذين لا يشهدون الصلاة، لأن الرواية التي في الموطأ فيها ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. جاء التنصيص إلى أن العلة في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء، السبب في ذلك هو أنهم لا يشهدون الصلاة مع الجماعة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المخالفة لأن هذا الفعل يخالف فعله الدائم عنه صلى الله عليه وسلم، وهو أنه عليه الصلاة والسلام لا يستخلف أحدا وهو حاضر، وهو عليه الصلاة والسلام لا يخرج من المسجد وقد أذن المؤذن، وهو عليه الصلاة والسلام لا يخرج من المسجد وقد أقيمت الصلاة، بل ورد النهي عن ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخالف إلى رجال. هذه الكلمة أخالف فيها إشارة إلى أن هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم ليس على عادته، والدافع له على ذلك هو هذه الصنعة التي احترفها بعض الناس، وهو التخلف عن صلاة الجماعة. بعض أهل العلم الذين قالوا هذا الدليل، إخواني هذا الحديث الذي نتحدث عنه أو الذي نشرحه الآن وهو حديث أبي هريرة، هذا الحديث هو عمدة عند من يقول بوجوب صلاة الجماعة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بأمر عظيم، هم بفعل أمر عظيم، وهذا الفعل العظيم لا يكون التفكير فيه إلا لترك شيء عظيم تترتب عليه معصية، لأنه لا يعقل أن يهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل الكبير وهو إحراق بيوت الناس على الناس بما فيها لأجل أنهم تركوا سنة من السنن. ولهذا قال أهل العلم أو من قال بوجوب الجماعة، وهو القول الصحيح إن شاء الله تعالى، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم بهذا الفعل الكبير لأجل ترك السنة، فلما هم بإحراق البيوت على أهلها دل على أن هؤلاء إنما تركوا أمرا عظيما يستوجب العقوبة، والعقوبة لا تجب إلا على من ترك واجبا أو فعل محرما. لكن قد يقول قائل ماذا صنع هؤلاء الأئمة الكبار بهذا الحديث عندما قالوا بأن صلاة الجماعة سنة؟ قال أهل العلم قالوا المقصود من هذا الحديث هم المنافقون، ولهذا هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت عليهم. قالوا لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كان أحد منهم يترك الجماعة، وإنما كان يتهاون فيها المنافقون. ولهذا أراد النبي، بل هم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرق عليهم البيوت حتى يستريح منهم بحجة أنهم يتركون الصلاة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر من هذه الجماعة الخبيثة وهم المنافقون كان يستنكف عن قتلهم رغم ما يصدر عنهم من الشنائع. لأجل ماذا؟ لأجل أن لا يقول الناس ويتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لهذا كانت هذه حجة، هذا قول أو تأويل من قال بسنية صلاة الجماعة. والحق أن صلاة الجماعة وإن كان هذا المقصود منها وهذا ليس منصوصا عليه، هذا من الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، لأنه لا يتخلف عنها كما قال ابن مسعود إلا منافق معلوم النفاق. وهذا مما يؤكد أن صلاة الجماعة واجبة، وإن كان التأويل الذي حملوه عليه بأنه خاص بالمنافقين وليس خاصا بسائر الصحابة الذين هم براء من النفاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أخالف إلى رجال فأحرق بالتشديد. أحرق بالتشديد، وهذا للتكثير والمبالغة، أنه عليه الصلاة والسلام كان مغضبا على هؤلاء فهم بالتحريق وليس بالحرق، والتحريق هو المبالغة في حرق أو مبالغة في الحرق. فأحرق عليهم بيوتهم، هذه الجملة فيها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بإتلاف الأموال على سبيل المبالغة في النكير والنكاية بمن فعل ذلك، لأن تحريق البيوت فيه إهدار للأموال، ولا شك أن البيت يعني يحتاج إلى جهد وإلى مال حتى تقام دعائمه وحتى تكتمل بنايته، فإذا حرقها النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذا إتلاف للأموال. ولهذا قالوا إن من فوائد هذا الحديث أنه فيه جواز العقوبة بالمال، قالوا فيه جواز العقوبة بالمال بحسب الظاهر، قالوا لأن التحريق عقوبة مالية، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال فأحرق عليهم بيوتهم أراد تشبيه عقوبتهم بعقوبة أهل الكفر، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشبه عقوبة هؤلاء المتخلفين عن الجماعة بعقوبة أهل الكفر، وكأنه قال عليه الصلاة والسلام أن ترك الجماعة هذا الفعل لا يفعله إلا من كان لا يؤمن بالله ورسوله، وهو يشبه معنى قول ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ويدل لهذا أن عبد الله بن مسعود قال في آخر حديثه ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، واحد تعبان مريض لا يستطيع أن يقوم على قدميه لشدة خوفه من الوقوع في النفاق الذي هو صنو الكفر، يأمر رجلين أن يحملانه إلى المسجد وهو لا يستطيع المشي إلى المسجد خوفا من أن ينعت بالنفاق أو أن تلتصق به وصمة النفاق، نسأل الله العافية. لهذا لا ينبغي إخواني للمسلم أن يتهاون في هذه الصلاة، هو ولا من يليه من الأبناء الذين وجبت عليهم صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة إنما تجب على الرجال الأحرار البالغين. عندما نقول تجب على الرجال معنى ذلك أنها لا تجب على النساء، بل صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، وتأخذ أجرا زائدا على صلاتها في المسجد. لكن إن أرادت أن تأتي إلى المسجد فليس للرجل أن يمنعها، بل لا ينبغي أن يمنعها الرجل. وقد عنف ابن عمر على ابن له لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله بيوت الله، قال والله لأمنعهن. قال هذا لأن النساء في ذلك الزمان، يعني في زمن التابعين، قد أحدثوا ما أحدثوا هذاك الوقت. ها هذاك الوقت بدلوا النساء وكانهم ملاح، أوراهم ملاح، هم شايفين بيوت لباس كاع. والله صرنا لا نستطيع، لا نسوق في الشوارع ولا نستطيع، يعني الخضرة يا إخواني، الخضر والفواكه، سوق الخضر كان زمان، والكبار راهم مشاهدين من الحاج هنا معنا، ما تلقاش فيه امرأة، تلقى كاش نهار امرأة في السوق تاع الخضرة أبدا، عيب المرأة تشد القفة، وكولات هي المرأة تعرف تقضي خير من الرجل. صار النساء في كل مكان، في البلدية غير هما، في السبيطار غير هما، السوق تاع الخضرة غير هما، السوق تاع الحانوت وين كاين الماشينات والآلات والكلاب والمسامر غير هما. والله يا إخوان هذه بلية عظيمة. حدثني بعض إخواننا، وأنا لا أذهب إلى هذا، يعني اسمه قصر المعارض، يسموه بالدرجة تاعنا الأفوار. حدثني بعض إخواننا الذين يشتغلون في المقاولات، قال كان معرض تاع الآلات، شو يسموها؟ إيزونجون، شو يسموها؟ الأكاد هذا الكبير اللي يبنيوا به واللي يحفروا به الطرقات، غير الآلة اللي قد المسجد هذا. قال ما قدرش نمشي فيها غير النساء والدراري. امرأة واش تدير بقري، واش تدير بالدوزار وشارجور، واش تدير بهم؟ هذه بلية يا إخوان. والبلية منين جات؟ جات من عندنا احنا، ما هيش من عند شيء أجنبي، ما هيش من عند ناس أجانب، جات من عندنا احنا. أنا أسرح لزوجتي أن تذهب إلى السوق وتجيب الخضار، ونجي العشيانة نغسل وجهي ونأكل والريح فقط. وربما إذا ما وجدتش القضيان نقول له واش ما قضيتيش، واش راك دير؟ احنا يا إخواني، نحن من تركنا زوجاتنا، ونحن من تركنا بناتنا، ونحن من تركنا أمهاتنا يعني يجولون ويصولون في هذه البقاع من الأرض. حتى الطريق يا إخواني، السيارات ولات مليانة بالنساء، وين الدور؟ تلقى مرة من قدام من اللور، يعني لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود نرجع على هذه الجملة الاعتراضية التي ربما يكون لها محل من الإعراب، نرجع ونقول لا ينبغي ولا يجوز لي الرجل أن يمنع زوجته أن تأتي إلى المسجد إلا إذا ترتب عليها على ذلك مفسدة متحققة، كأن يعترض المرأة من يتعدى عليها في الطريق، سواء بكلام أو بحركات أو بغيرها. وإذا ترتبت بعض المفاسد المتحققة، والأسف الشديد لنا نسمع الشيء العجب، ويسمحوا لي إخواني أحيانا يعني الجمل الاعتراضية شغلت لي ظرفية بدبازي، تقول لي قول لي. للأسف الشديد سمعت أن بعض الفتيات تأتي إلى صلاة التراويح وجيبها باباها ما شاء الله، ما نقولوا زوجته لأنه عيب كنت زوجة دير هذا الشيء، نقولوا بعض الفتيات هداهن الله، يجيبها باباها ولا أخوها تقول له أنا جهة توبة في صلاة في رمضان، جهة توبة تقول له نصلي التراويح، هو يحطها منه ويتخرج، تروح الدور في السوق، هذا أقل أحواله، تروح الدور في السوق تشري وتوقت على الصلاة، في قريب تخلص تجي تحضر في الوتر ومن بعد تخرج، يقول هاش فيك فاش قرأ اليوم، تقول له قرأ ما شاء الله لك الإمام، هي ما سمعت ولا شيء. وهذه مصيبة وبلية. فإذا علم الرجل من امرأته أو من بنته أنها تفعل هذا أو أن النساء عموما يفعلن هذا فله أن يمنع المرأة، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. ذكرت هذا لما ذكرت أن ابن عمر عنف على ابن له لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله بيوت الله، قال والله لا أمنعهن. فقال ابن عمر والله لا أكلمك أبدا، أقول لك قال رسول الله وتقول لا لا أفعل هذا. فرأى في هذا إعراضا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ثم قال الإمام ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا. شوف ذلك التصوير الذي يدل على خسة هؤلاء الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة. لو يجد أحدهم عظما، شوف علاج العظمة يخلي صلاة الجماعة، لا يدل يعني هذا تمثيل يدل على خسة هذا الفعل وهو ترك صلاة الجماعة. لو يجد أحدهم عظما، جاء في رواية البخاري عرقا، والعرق بفتح العين وإسكان الراء المهملة، هو العظم الذي أخذ منه اللحم، هو العظم الذي أخذ منه اللحم، وهذا أبلغ في الخسة. يعني إنسان يروح يلقط عظمه أصلا كلاوها الناس، يروح هو يحاول شنو يكدد ويأكل ويفضل ذاته على صلاة الجماعة التي هي شعار المسلمين، بل من أعظم شعارات المسلمين. قال والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين أو مرماتين. والمرماتان هو ما بين ذلفي الشاة. شفتوا الرجل تاع الشاة؟ ها الرجل تاع الشاة من تحت عندها صباط، احنا نقولوا للصباط تاع الشاة كي شوطوا الزلي في نحيوه، هذاك الصباط ما بينه، هذا هو المرماتين يعني ما بين ظلفي الشاة. هذا أيضا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لبيان خسة من يترك صلاة الجماعة، وأنه يفضل أدنى متاع من متاع الدنيا على هذا الفضل العظيم الذي هو إتيان صلاة الجماعة. أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال على معنى التحقير، على معنى التحقير لما يؤثره المنافقون ويبادرون إليه ويتخلفون مع ذلك على صلاة الجماعة والصبح. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهذا الحديث فيه فوائد، فيه دليل على جواز استخلاف أو على جواز الاستخلاف، استخلاف الإمام وانصرافه لعذر، فيه دليل على جواز استخلاف الإمام وانصرافه لعذر، وفيه أيضا جواز الانصراف بعد الإقامة لعذر، فيه جواز الانصراف بعد الإقامة لعذر، لأن السنة أن المسلم إذا سمع النداء وهو في المسجد لا يجوز له أن يخرج، لقول أبي هريرة رضي الله عنه عندما رأى رجلا يخرج من المسجد بعد الأذان أما هذا فقد عصى أبا القاسم، أما هذا فقد عصى أبا القاسم. أما من سمع النداء وهو في المسجد وخرج منه بنية أن يعود ويرجع لتحقيق شيء معين له، كأن يجدد وضوءا أو أن يفعل شيئا لا بد منه ويرجع لحضور الجماعة، فهذا لا يكون عاصيا إن شاء الله تعالى. وإنما أنكر أبو هريرة على من ترك المسجد بعد الأذان لئلا يعود إلى المسجد. قالوا والعلة في ذلك والله أعلم أن من خرج بعد الأذان فيه إيقاع الشبهة على الإمام أو على الجماعة التي تحضر ذلك المسجد. فإذا خرج الإنسان بعد الأذان ولم يعد إلى ذلك المسجد، ربما ظن من كان خارج المسجد أن هذا إنما خرج لأجل عيب في الإمام أو لأجل شيء متعلق جماعة المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم حريص على اجتماع كلمة المسلمين، ولهذا كان من مذهب أهل السنة والجماعة وعقيدتهم أنهم يرون الصلاة وراء كل بر وفاجر، أنهم يرون الصلاة وراء كل بر وفاجر في الجماعات وفي الجمع، ويرون الجهاد وراء كل بر وفاجر. إنما قال أهل السنة هذا وجعلوه من مجمل وأصول اعتقادهم لأن اجتماع الكلمة أمر جاءت به عموم الشريعة، ولأجله حرمت كثير من الأشياء، من ذلك الخروج على الحاكم، لأن فيه شق عصا المسلمين وتفريق كلمتهم، والواجب على كل مسلم أن يحرص على الاجتماع. عندما نتكلموا عن الاجتماع يا إخواني، نتكلموا عن الاجتماع بحذافيره، وربما اختلف أخ مع أخيه في مسألة علمية أو في مسألة اجتهادية تجاذبتها الأدلة من كل طرف، وصار من الصعب جدا أن يجزم بالصواب في تلك المسألة، فيختلف مع أخيه ثم يهجره ولا يكلمه، وهذا لا يجوز شرعا، لأننا مطالبون بالاجتماع ولسنا مطالبين بالاتحاد، لأن الوحدة يا إخواني التي ينادي بها وتنادي بها بعض الجماعات، ننشد وحدة المسلمين، وتجد الكثيرين منهم يبكون على الأخوة الإسلامية التي ضاعت، وهم يتحزبون على حزبهم، من كان معهم فهو أخوهم، ومن لم يكن معهم في حزبهم فليس بأخيه، وهم براء منه لا يكترثون له. وهذا أقول هو الكذب في هذه المزاعم، وهو الدعوة إلى وحدة المسلمين. هذا مصطلح لا وجود له في تاريخ الإسلام، وإنما استحدثته بعض الجماعات المتأخرة، وإنما الموجود في شريعة الإسلام هو الأمر بالاجتماع وبالجماعة، وليس الأمر بالوحدة، لأنه لا يمكن أن يتحد المسلمون على رأي واحد، هكذا خلقنا الله تبارك وتعالى، وهكذا لا يزال الناس كما قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم الله، فالاختلاف حاصل ولا يمكن أن يرده أحد، لكن الخلاف شر، الاختلاف موجود لكن الخلاف شر. ما هو الخلاف؟ الخلاف هو الذي يؤدي إلى تفرق المسلمين، ومنه التحزب الذي جعله الناس طريقا لإقامة شرع الله تبارك وتعالى، وهذا في غاية البعد والشناعة، لأن الله تعالى لم يتعبدنا بوسائل غير مشروعة للوصول إلى مقاصد مشروعة، إنما تعبدنا الله تعالى بالوسائل التي تكون لها أحكام المقاصد، فإذا كان المقصد شرعيا لابد أن تكون الوسيلة شرعية، ولا ينبغي أن نكون مثل اليهود الذين مشوا في هذه الدنيا بقاعدة خبيثة نجسة، وهي أن الغايات تبرر الوسائل، وأن كل غاية نريد أن نصل إليها يجوز أن نستعمل لها أي وسيلة كانت، سواء كانت محرمة أو كانت غير محرمة، فهذه قاعدة يهودية خبيثة لا يرضاها الإسلام، بل يرفضها الإسلام جملة وتفصيلا. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن أبي النضر وهو سالم بن أبي أمية كما ذكرنا سابقا، مولى عمر بن عبيد الله، عن بسر بن سعيد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة المكتوبة، أفضل الصلاة أو أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا إلا إلا إلا إلا صلاة إلا الصلاة المكتوبة. وهذا الحديث كما هو في موطأ الإمام مالك اتفقت روايات الموطأ عن الإمام مالك جميعا بروايته هكذا موقوفا من قول زيد بن ثابت. وقد ورد هذا الحديث، بل صح هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. أخرج الحديث المرفوع الإمام البخاري ومسلم رحمه الله، وجزم الإمام الترمذي رحمه الله في سننه بعد أن ذكر الروايتين، جزم بأن رواية الرفع هي الأصح. لماذا يا إخواني؟ لأن القاعدة في علوم الحديث أن زيادة الثقة مقبولة، ولا يدخل هذا في تعارض الوقف والرفع، لأن تعارض الوقف والرفع يحكم للوقف إذا كان راوي الرفع ليس أهلا للتفرد، أما إن كان الراوي أهلا للتفرد وتقبل زيادته فإن الحكم للرفع، وهذا الذي حكم به أهل العلم. ولهذا أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث مرفوعا عن زيد بن ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه فضل صلاة الجماعة، وهو مطابق لما ترجم عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، أو ترجم عليه يحيى بن يحيى، في أن الصلاة في الجماعة أفضل من الصلاة في البيت. لكن هذا بالنسبة للمكتوبة، للصلاة المفروضة. أما صلاة النافلة فإن أداءها في المسجد في البيت أفضل من أدائها في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم لا تجعلوها مقابر، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم لا تجعلوها مقابر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل في بيته ولا يتنفل في المسجد عليه الصلاة والسلام، بل هو القائل: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة المكتوبة، إلا صلاة المكتوبة. هذا الحديث فيه سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتجر على أصحابه في رمضان وصلى 3 ليال بهم، ذكر لهم أن صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في المكتوبة. هذا الحديث ليس على إطلاقه يا إخوان، هذا الحديث ليس على إطلاقه، ويخص منه ما كانت الصلاة فيه في الجماعة هي شعار من شعارات المسلمين، ومن ذلك صلاة التراويح، فإن أداءها في المسجد على التحقيق والقول الصحيح أفضل من أدائها في البيت، وإن كان في مشهور المذهب أن أداءها في البيت أفضل لمن كان حافظا للقرآن وكان معه من يصلي في البيت، أما إن كان وحده فالأفضل أن يصلي في المسجد. لكن التحقيق أن أداء هذه الصلاة، وهي صلاة التراويح، وهي من جملة التطوع وليست من الصلوات المكتوبات، الصحيح أن تؤدى في المسجد أفضل. ذلكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بأصحابه في المسجد، ثم تأخر عن الخروج عليهم لسبب، وهو أنه خشي أن تفرض عليهم، فأعاد عمر هذه السنة وأحياها من جديد، وأمر الناس أن يأتوا إلى المسجد فيصلوا صلاة التراويح. ومن الصلاة التي هي ليست مكتوبة والأفضل أن تؤدى في المسجد صلاة العيدين، على من يقول بسنيتها، وهو قول جماهير أهل العلم، وكذلك صلاة الاستسقاء وصلاة الخسوف أو الكسوف. وهذه الصلوات الأفضل أن تؤدى في المسجد، وليس الأفضل أن تؤدى في البيت. ذكر عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: التنفل في البيوت أفضل من التنفل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إلا للغرباء، هكذا قال الإمام مالك. قال: التنفل في البيوت أفضل من التنفل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا للغرباء، فإن تنفلهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي. شوف الإمام مالك شحال لطيف في العبارة، وكم هو ورع في إطلاق العبارات. شوف قال: وصلاتهم يعني الغرباء، تنفلهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي. لماذا قال تنفلهم في المسجد أحب؟ بل لماذا قال تنفل الرجل في بيته أفضل من تنفله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه وبكل بساطة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في بيته، وهو بجوار مسجده صلى الله عليه وسلم، بل بيته ملتصق بالمسجد النبوي، وهذا فيه دليل صريح على أن النافلة لأهل المدينة في بيوتهم أفضل من أدائها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الصلاة في المسجد النبوي تعدل 1000 صلاة في ما سواه. لكن لماذا استثنى الإمام مالك الغرباء؟ أقول ولم أقرأ هذا لأهل العلم، وإنما فهمته فهما، ولعلي أكون مخطئا في هذا الفهم. لعل الإمام مالك ذكر هذا لأن الغريب ليس له بيت في المدينة، لأن الغريب لا يمتلك بيتا، وإنما هو عابر سبيل، ولهذا كانت صلاته في المسجد النبوي أفضل من صلاته في غير المسجد أو خارج المسجد. هذا والله تعالى أعلم. اللهم الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك.